عن أحد هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه ذنب صدر فتاب منه لأنه من التوابين قبل أن يموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه لأن الحسنات تذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام وسابقته وجهاده كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته. لا يوجد أسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، هكذا سأله أبو هريرة، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وهذه صفة تنطبق على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صغيرهم وكبيرهم، هم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به، لأن المصائب والبلاء إذا صبر الإنسان واحتسب تكون من المكفرات. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة في وجدت، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ هذا موقف أهل السنة والجماعة. ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل ومناقب وأعمال كثيرة لم يعد أن يكون قطرة في بحر رضوان الله عليه. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه ورباه فأحسن تربيته فأدبه فأحسن تأديبه ثم بعثه بهذه الرسالة العظيمة الشاملة، هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، لأن الأمور عند الله ليست مستأنفة، يعني معلوم عند الله ومكتوب عنده، عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة كل واحد منهم بدءا من أبي بكر إلى آخر صحابي منهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ثم قال الشارح معلقا على موقف الإمام ابن تيمية الذي قال في بعض المؤرخين له البطل المظلوم، هذا الإمام ما قام به من خدمة السنة والدفاع عن العقيدة والنصرة لمنهج السلف والجهاد في سبيل الله مظلوم بين كثير من الناس. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدار الصحابة ويغض من شأنهم ويخرق إجماعا. كثير من المتعصبين من أعداء شيخ الإسلام لما عجزوا من مقاومته ومناظرته وغلبته في العلم وسعة الاطلاع جعلوا يتهمونه بتهمات باطلة كما هو شأن أهل الباطل إلى وقتنا هذا. منهم من يقول إن شيخ الإسلام خرق الإجماع، الإجماع إذا ذكر إجماع السلف إجماع الصحابة، إن خرق الإجماع في أي مسألة ذكروا منها مسألة الطلاق الثلاث، ومسألة الطلاق الثلاث لم تكن محل إجماع قط، وهذا مما يكشف جهل هذا العدو الذي يعادي شيخ الإسلام تعصبا منه. وسبب هذا العداء كله صراحة الرجل وقوته في نصرة منهج السلف والدفاع عن منهج السلف ومناظرة ومناقشة من يعادي هذا المنهج، وأنه ألف في كل جماعة في الروافض في الملاحدة في الجهمية في الأشعرية في المعتزلة وفي المنطقيين والفلاسفة، ناظرهم جميعا وألف فيهم مؤلفات فأفحمهم وأسكتهم جميعا. لذلك نصبوا له العداء واتهموه باتهامات باطلة رحمه الله. هذا فلنكتفي بهذا المقدار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مبحث يتعلق بالصحابة: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما قد حصل من بعد الصحابة وينكر عليهم شيء قليل جدا ومغفور لأنه عمل المجتهد وخطأ المجتهد مغفور، كل ذلك في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله والإيمان برسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هذه صفات الصحابة وأعمالهم. إذا قارنا بين ما حصل من بعضهم من الأخطاء عندما تقاتلوا مجتهدين، إذا قارنا بين ذلك وبين ما لهم من فضائل ومحاسن إلى آخر ما عدد الشيخ، أن ذلك شيء يسير. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة لا عن جهل وعاطفة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، حتى أتباع الأنبياء الآخرين لا يصلون إلى درجتهم. لا يفضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الأنبياء. لذلك قال شيخ الإسلام: لا كان ولا يكون مثلهم. كان هنا تامة بمعنى لا كان، أي لم يوجد في الماضي ولا يكون ولن يوجد في المستقبل مثلهم، مثل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت تامة التي تكتفي بالمرفوع، ليست كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. افهم جيدا، أي لم يكن ولن يكون مثلهم، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هكذا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله مكانة الصحابة، فليعلم جيدا. ثم بعد ذلك قال: ومن أصول أهل السنة، ليست من الفروع بل من الأصول، التصديق بكرامات الأولياء تصديقا لخبر الله، لأن الله أكرمهم، وتصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذا من الواقع تصديق كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. كرامات الأولياء على قسمين: قسم حقيقته التوفيق والاستقامة، من رزقه الله اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك دون ذبذبة أو تردد إلى أن يلقى الله على ذلك، هذه كرامة عظيمة. وهذا الذي حصل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في جملة. النوع الثاني: الأمور الخارقة للعادة، الأمور التي تجري على خلاف ما جرت به العادة في فعل الرب سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخارقة للعادة إن حصلت على يد من يدعي النبوة تسمى معجزة وتسمى آية، في لغة القرآن آية، آيات الأنبياء، وفي لغة أهل الكلام التي اسألها عليها من أدرك المتكلمين وتأثر باصطلاحهم تسمى معجزة، ولا غضاضة في تسمية ذلك معجزة لأنه مجرد اصطلاح. أهل السنة والجماعة لا يحاربون كل اصطلاح، إنما الاصطلاحات الضارة التي تحارب وترد، فكثير من اصطلاحات علماء الكلام. أما إذا كان مجرد اصطلاح كتسمية آيات الأنبياء بالمعجزات لا يردون ذلك ولا ينكرون. وإذا حصل أمر خارق للعادة على أيدي الصالحين من عباد الله تعالى. هذه هي التي تعتبر كرامة. يظهر الله هذا الشيء ويجري على أيديهم إكراما لهم وعونا لهم على طاعته سبحانه وتعالى، بأن يجعلهم مجاب الدعوة ليؤثروا في أعدائهم بدعوتهم، ويرزقهم الإلهام. الإلهام شيء غير الوحي، كل هذا حاصل، حصل بالفعل ويقع كثيرا، وهذه من أنواع الكرامة. وما قد يحصل من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفساق والكفار والكهان والعرافين، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم ليزدادوا إثما ويزدادوا بذلك عذابا. إذن ليست الأمور الخارقة للعادة ليست دائما معجزة، ولا هي دائما كرامة، ولا هي دائما استدراج. ينظر إلى صاحب هذه الكرامة أو هذا الشيء الخارق للعادة، الأمور الخارق للعادة التي تظهر على أيدي الأنبياء تسمى معجزة، والأمور الخارقة للعادة التي تجري على أيدي الصالحين من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة تسمى كرامة. وما يجري على أيدي الكهان والعرافين والرمالين وأصحاب الحصى وأصحاب الفناجين والكفوف، هذه استدراجات من رب العالمين لهم، فليفهم هذا جيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا يسمى الإلهام، تحصل لهم علوم ومكاشفات، وهو ما يلقي الله سبحانه وتعالى في روعهم وفي نفوسهم من الفهم الخاص الذي لا يفهمه غيرهم. وهذا يحصل كثيرا لعمر رضي الله عنه، كما تعلمون قصة أو منقبة قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. هذا الإلهام يقع كثيرا لعمر رضي الله عنه، وليس خاصا به، وإن كان ظاهر هذا الأثر يشير إلى ذلك، لكن هو الذي عرف به، ولا يمنع ذلك أن يحصل الإلهام لغيره رضي الله عنه. المهم، المراد بالعلوم والمكاشفات الإلهامات، وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا كأن يرزق الله عبده، حتى كان يكرم الله عبده بأن يكون مجاب الدعوة، يدعو على أعداء الله وأعداء دينه وأعداء الإسلام، يؤثر فيهم بدعوته ويحصل له تأثير عجيب في صفوف الأعداء وخصومه. ويقول: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذه الأمور موجودة وتبقى في الأمة إلى يوم القيامة، بعد أن نعرف صفة من تظهر له هذه الأشياء وهذه الأمور. وما جرى لصحابيين كريمين ك كان قد تأخر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة قبل أن نتصور الآن وضع المدينة. ليلة مظلمة مطيرة لا توجد الأنوار، والإنسان مضطر اضطرارا جدا إلى الإضاءة في تلك الليلة، والشوارع ليست مضاءة كما نعلم الآن، بل وضع لا يتصوره إلا أولئك الذين أدركوا حياة هذه الأمة قبل هذا التطور وهذه النعم التي فتحت عليه. تأخر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، فخرج قاصدين إلى منازلهم. جعل الله مصباحا في طرف عصا أحدهما، ولما وصل عند مشترك الطرق جعل الله للآخر أيضا مصباحا ونورا في طرف عصا، إلى أن وصل كل واحد إلى منزله سالما قبل أن يتضرر. وهذه من أنواع الكرامات، يقدر ذلك من كان يعيش في ذلك الوقت ويعرف حاجة الناس إلى ذلك المصباح الضعيف. ولكن اليوم عندما تذكر مثل هذه الأمور في جو نعيش فيه، مساجدنا وبيوتنا مضاءة ليل نهار، لا يقدر تلك الكرامة ويحسب أنها أمر هين. ولله في خلقه شؤون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات لله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. الشارح رحمه الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات لله تعالى لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائه. إذن الكرامات تقع للأولياء. من هم الأولياء؟ الأولياء جمع ولي، الولي المحب. وقد تولى الله سبحانه وتعالى تعريف الأولياء في كتابه لئلا يختلف الناس في ذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفهم بوصفين اثنين: الإيمان الصادق والتقوى. أصل التقوى هاهنا، لكن إذا ذكرت التقوى مع الإيمان، والإيمان في الأصل إيمان القلب، ينبغي بل يجب تفسير التقوى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. هؤلاء هم الأولياء. من آمن بالله وآمن برسله وآمن بكل ما يجب الإيمان به إيمانا صادقا وعمل صالحا فهو من الأولياء. وهم يتفاوتون طبعا: الأنبياء والصحابة والعلماء العاملون والدعاة إلى الله بصدق وإخلاص، وجميع المؤمنين طالما وصفوا بالإيمان والعمل الصالح فهم من أولياء الله تعالى، وليسوا بدرجة واحدة. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. هذه الكرامة قد تكون له عونا على طاعة الله ومشجعة له، وقد تكون عونا له في دنياه في شؤونه الدنيوية. ويفرق بينها، أي بين الكرامة وبين المعجزة، لأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. هذا هو الفرق الواضح بين الأمرين، وإلا كل من الأمرين من الله، لا النبي هو الذي يظهر المعجزة ولا الولي هو الذي يظهر الكرامة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري ذلك. ومن الغلو في الأولياء اعتقاد كثير من العوام بأن الولي هو الذي بنفسه يؤثر، يملك التأثير، يملك النفع والضر. من وصل إلى هذه الدرجة يدعو في الإشراك بالله، يجعل الولي شريكا لله تعالى في الكون في التأثير. هذا خطأ، الولي لا يملك شيئا. قد يجري الله هذه الكرامة على يده ولا يدري، المسكين يدعو ويتضرع إلى الله ولا يدري هل الله استجاب دعوته فيما يدعو وفيما يطلب وأعطاه سؤله، قد يعلم وقد لا يعلم. لذلك هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال الشارح رحمه الله، نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة، مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي جعلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لن تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. قال الشارح رحمه الله: وتتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، من أهمها أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته، وأنه تعالى فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن أو السنن سنن وسنن فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر، ولذلك سميت أمرا خارقا للعادة ولا تدركها أعمالهم، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى. لم يستحق الولي ذلك استحقاقا، ولكن الله أكرمه تفضلا منه وإحسانا. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف المعروفة والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة، مع ذلك حفظ الله أبدانهم من التحلل والفناء. هذا أمر عظيم جدا خارق للسنن المعتادة في خلقه. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب رزقها الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. وقد حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أن لك هذا. وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك، لأن ما حصل لعيسى قبل أن يبعثه الله نبيا يعتبر كرامة، وما يحصل له بعد ذلك يعتبر معجزة. وثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة هذا الوقوع معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. لذلك لو خالفوا هديهم ما يحصل لهم لا يعتبر كرامة، وإنما يعتبر كرامة إذا كانوا متبعين لأنبيائهم. إذن هي ضمنا معجزة للأنبياء. ثالثا إن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم لأوليائه في الدنيا قبل الآخرة. إن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم. الولاية هي بمعنى المحبة، الولاية السلطان بمعنى السلطان، ولاية وولاية، وما نحن بصدده ولاية. وحسن متابعتهم ومن جملة ذلك الكرامات. نعم هذا. ولم تزل الكرامات، يقول الشارح، لم تزل الكرامات موجودة لن تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة. طالما يوجد الإيمان والتقوى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء موجودون، إذن وجود الأولياء يستلزم وجود الكرامات، كل ذلك تفضل من رب العالمين، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوات فضلا من إيمانهم بالولاية. الفلاسفة قوم لا يؤمنون بالنبوات، ولكن يؤمنون بمعقولاتهم، ولا يقدرون الأنبياء بل على فرض وجودهم إن حكماءهم عندهم أفضل من الأنبياء والأولياء. وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، قالوا لئلا يلتبس الأمر بين المعجزة وبين الكرامة. وهذا الكلام وهي دعوة باطلة كما قال الشيخ، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. إذن الفرق بين المعجزة وبين الكرامة دعوى الرسالة وعدم دعوى الرسالة، إذن لا لبس هناك. وكلام شيخنا رحمه الله وبعض الأشاعرة هذا علم نستفيده من شيخنا، وحسب اطلاعنا على كتب الأشاعرة التي بأيدينا لا نعلم أحدا من الأشاعرة أنكر الكرامات، ولكن إن شيخنا أعلم منا أو أكثر اطلاعا على كلام أهل الكلام وخصوصا الأشاعرة، لأنه عاش بينهم وقد كان منهم، فهو ممن يؤخذ علمه في هذا الباب. إذا نستطيع أن نقول إن بعض الأشاعرة ينكرون بناء على كلامه رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. قال الشارح رحمه الله: بعد أن بين لأن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة. التصوف نشأ هذا الاصطلاح وهذه البدعة في البصرة بعد القرون المفضلة. أصل نشأة التصوف من التقشف، كما يقول شيخ الإسلام بعض العباد ظهروا بالتقشف والزهد في الدنيا، ثم بعد ذلك زين لهم الشيطان أن يلبسوا الصوف ويقاطعوا القطن والكتان وجميع الملابس إلا الصوف في زعمهم تزهدا في الدنيا. والشيطان له مداخل على ابن آدم، دخل عليهم من هنا. إننا تعلمون إن عبادة الجهال على خطر، لأنهم بدأوا يعبدون الله تعالى على جهل وبدون علم، زين لهم هذا التزيين. ثم بعد ذلك دخلت فيهم الزندقة والإلحاد إلى أن غلا بعضهم في بعض وعبد بعضهم بعضا، إلى أن ظهر منهم الملاحدة من وحدة الوجود، واعتقدوا أن هذه الشريعة أمر مرحلي ينتهي بالوصول إلى الله في زعمهم. والعارف بالله الذي وصل إلى الله في زعمهم تسقط عن هذه التكاليف، الصلوات والصيام وغير ذلك. هذه الشريعة خاصة بأتباع الأنبياء الذين لم يصلوا، من هنا تزندقوا وخرجوا عن الشريعة، لأن من اعتقد أن في إمكانه أن يصل إلى الله بغير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستغني عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يرتد عن الإسلام. هذا ما وصل إليه كبار المتصوفة من ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة وأمثالهم من أبناء الصوفية الذين تطرفوا ووصلوا إلى كفر لم يأت به كفار قريش، لأنهم أنكروا الإثنينية فقالوا إن الكون كله شيء واحد، عين واحدة، لا يوجد هناك رب ومربوب وعبد ومعبود، الكل من عين واحدة بل عين واحدة. هذا الكفر هو الذي يتزعمه ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. ولكون حكاياتهم حكاية غريبة، عندما يحكي المؤلفون الذين ردوا عليه ينبغي لكبار طلبة العلم الاطلاع على كتب هذا الزنديق لتعرفوا حقيقته من كتبه لا بواسطة، وإلا يكفي ما كتب عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيل أنصار السنة المحمدية الذي توفي بمكة، الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى، له كتاب يسميه هذه هي الصوفية. نقل الشيخ عبد الرحمن الوكيل في هذا الكتاب نقولا كثيرة من كتبهم وممن قبله، ينبغي أن يطلع على ذلك طلاب العلم لئلا ينخدعوا بالصوفية الموجودة. الصوفية الموجودة الآن وإن لم يصلوا إلى هذا الإلحاد، لكن إيمانهم بهذا الإلحاد واعتبار ابن عربي خاتم الأولياء وسلطان الأولياء وتقديسهم إياه يجعلهم أو يلحقون به، لأن من أيد الكفر وظاهر الكفر يكفر. هكذا ينبه الشارح رحمه الله تعالى لخبرته لأنه يعلم القوم وقد عاشرهم، قال الشارح رحمه الله تعالى: الذين يسمون أنفسهم بالمتسوطة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالتعابير والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، يفعلون هذه الأشياء مع الاستعانة بالشياطين، وهذا عمل الكهان والعرافين كثير إلى يومنا هذا، يتفق ولي من أولياء الشيطان مع شياطينه، والشياطين تخبر له أو تخبره أمورا غائبة من المنطقة التي يعيش فيها هو، الحوادث التي تقع في العالم. الشيطان في إمكان أن ينقل إلى ولي من أولياء الشيطان في لحظة ما وقع في باكستان أو وقع في إفريقيا، يأتي بهذه الأخبار فينقل إليه، وهو بدوره يجعل هذه كرامة فيخبر والناس تنخدع. كذلك التضيع ناقة أو تهقف وتسرق سيارة وتهبس في مكان معين، والشياطين تنقل هذه الأخبار وهذه الحوادث إلى الشيخ، شيخ الشياطين، وهو يخبر الناس بأن الضالة الفلانية والسيارة المسروقة في المكان الفلاني، يأخذ على هذه أموال باهظة. الناس يحسبون علم ذلك بالكرامة، ولكن بأخبار الجن والشياطين، وهم لم يخبروا عن الغيب، لأن الشياطين لا تعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الشياطين تخبر عن المشاهدة، وربما يكون أعضاء في السرقة والاختطاف، فيأتون فيخبرون هذا الدجال وهو يعيش على هذه الطريقة. ما أكثر هذا النوع في العالم اليوم، الذين ينظرون في الرمل ويقلبوا ويخبروا أشياء من المغيبات، وينظر في الكفوف فيقرأ في الكفوف أشياء غير موجودة، ويقرأ في الفنجان فنجان القهوة يخبر عنها أشياء وأنتم لا ترون شيئا في الفنجان ولا في الكفوف، وهو يدعي أنه يعلم من هذا شيء أشياء. كثير من رجال لهم هيئة لما ترى تجد مخدوعين بأمثال هؤلاء، يتبعون أصحاب الكفوف والرمل والفناجين ويستخبرونهم، فيخبرونهم بناء على أخبار الشياطين ويصدقونهم فيضلون. هذا ما يشير إليه الشيخ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو رأيت رجلا يطير في الجو ويمشي على الماء لا تصدقه بأنه ولي من أولياء الله حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. يعني قد يصل الإنسان استدراجا من الله يطير، إنسان عادي يطير في الجو ويمشي بقدمه على الماء قبل أن يغرق، يقول لا تصدقه، لا تجعل هذه كرامة وتصدقه حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. إذن هذه الأمور واقعة من قبل واليوم أشد وقوعا، فلا ينبغي أن ينخدع الإنسان، كما يقولون ينبغي أن يعلم علم الواقع في مثل هذا. الله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضد لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. رحمه الله تعالى يتحدث عن أهل السنة والجماعة وعن أصولهم وأعمالهم وسلوكهم، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا في أعمال القلوب من الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله، كل هذه أعمال باطنية. أعمال الظواهر، أما ظاهرا أعمال الجوارح وقول اللسان. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من طريقة أهل السنة المتأخرين الذين جاءوا بعد السابقين الأولين، ألا يحاولوا الانفصال من السابقين الأولين ويخطوا له طريقا آخر غير طريقهم، بل يجب عليهم أن يحاولوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بمفهوم السلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق السلف الصالح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أقواله وأفعاله وتقريراته. والاستغناء عنهم والبعد عنهم بعد عن الدين. واتباع وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. انظروا إلى هذه الجمل، تمسكوا بها بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد بالتمسك. سنة الخلفاء الراشدين هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم قد يأتون مجتهدين ببعض الأحكام، ويسنون بعد السنن مجتهدين متبعين لهدي عليه الصلاة والسلام، يجب الأخذ بذلك. ومن أخذ بما سنه أحد الخلفاء الراشدين يعتبر متبعاً لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما سن عثمان الأذان الأول والنداء الأول للجمعة، عمل المسلمون بذلك من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. والأذان كان واحدا هو الذي بين يدي الإمام، لكن لما بدأ يكثر أهل المدينة وابتعد السوق عن المسجد، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 700 دال على 85,900,000، وهو الشريط 33 من شرح العقيدة الواسطية. وغديرخم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. الله سبحانه وتعالى حكمة منه حرم الصدقة على محمد وآل محمد. يتصيد بعض أهل العلم الحكمة فيقولون: لو كانت الصدقة حلالا لآل البيت، ربما قال قائل: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحتى عليها لينتفع بذلك قرابته وأهل بيته. أبعد الله سبحانه وتعالى هذه التهمة بأن حرم الصدقة على أهل بيته، والله أعلم. وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلام. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. هذا هو أهم شيء، كون الإنسان يحب بإسلامه وكونه سبق غيره إلى الإسلام وأنه أبلى بلاء حسنا في نصرة دين الله، جاهد بنفسه وماله. ثم قال الشارح رحمه الله: وغديركم من بضم الخاء كم، إلى اسم رجل سباب أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. والغدير ليس بدائم، قد يزور، لكن ذكر هذا المكان يحفظ لهذه الوصية مكانتها ويتذكر الناس بذلك. وقيل خم الاسم غيظة، هناك نسب إليها الغدير والغيظة الشجر المنتق، عبارة عن غابة صغيرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، انتبه للمعنى، دائما عند نفي الإيمان يجب أن تنتبه. النفي الإيمان نفي لأساس الإيمان أو نفي لكمال الإيمان؟ هذا هو الأمر الذي يختفي على كثير من الناس ويخطئ كثير من الناس، فيفسرون نفي الكمال بنفي الأساس فيقعون في تكفير مسلم. فمعنى لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإنسان الذي لا يحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقدرهم ويحترمهم إيمانه ناقص. وليس معنى ذلك أنه كافر، بل نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، يجب أن نفهم هذا. هذا معناه الشارح بقوله: لا يتم إيمان أحد فليكون ناقصا حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لكونه من أولياء الله وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه. وأهل طاعة الله أولياء الله تجب محبتهم مطلقة ولو لم يكونوا من آل البيت، لأن هنا الولاية لله، فما بالك إذا كان وليا لله من أهل طاعته ثم هو من آل البيت يجب أن يحب. وثانيا لمكانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبه به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله تعالى: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 سنين. ومن زوجاتها أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتولون أهل السنة والجماعة هذه الفصول والبحوث التي نحن فيها. يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعة في هذه النقاط، هي نقاط مهمة يغفل عنها كثير من الناس ويتخبطون فيها. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أمهات المؤمنين لأنهن أمهات، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولادي وأول من آمن به وعابده على أمره، على أمر الدعوة آجرته وأيدته ودافعت عنه بنفسها ومالها، وكان لها منه المنزلة العالية، هكذا سنة الله في من يدعو إلى الحق، ولو كان نبيا لا يظهر الحق ويثبت بين الناس ويبقى إلا بين 2، داعية شجاع يجهر بالحق ويصدع بالحق ويصبر على ذلك. الأمر الثاني وجود مؤازر قوي شجاع يدافع عن الحق حتى يثبت الحق بين الناس ويبقى، هذه سنة الله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي مؤيد بمعجزة من الله يغشى القبائل في تجمعاتهم وفي أسواقهم، فيطلب منهم من يؤازره من يهنيني حتى أؤدي رسالة الله؟ يطلب من يهنيه ويؤاجره. إذا تتبعنا من عند منذ دعوته عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا نرى إن الدعوات التي أثمرت وبقيت بين الناس ونفع الله بها العباد إنما تمت بين اثنين، بين الداعية الواعي الشجاع الذي يصدر بالحق ويجهر بالحق وتهون عليه نفسه، وبين مؤاذن يتولى أمر هذه الدعوة يدافع عنها وينصرها حتى تثبت بيننا. راجع تاريخ الدعاء والمسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا وتذكر هذه الدعوة التي نعيش أثرها، كيف ثبتت، كيف جاءت وكيف ثبتت وبقيت إلى يوم الناس هذا. هذه سنة الله في الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله مؤيد بالمعجزة الباهرة من الله والمقبل بالمعجزات يحتاج إلى مؤاذن، قد قيد الله من يؤاذن دعوته، منهم خديجة رضي الله عنها ومنهم شخص من قرابته وليس بمؤمن برسالته ولكنه كان مؤازراً لدعوته. أبو طالب لم يرد الله له الإيمان ومع ذلك وقف موقفاً لم يقفه كثير من المؤمنين من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يستميت دونها ودون رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقصة أبي طالب تحزن لأن أبا طالب علم يقينا بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن سبق في علم الله بأنه مع علمه لا يؤمن يبقى ويموت كافرا. الله المستعان. يقول أبو طالب وهو يصف دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودينه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا علم. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. منعه ما كان يتمتع به بين قومه من الشعبية العظيمة يلومونه ويسبونه لو غير ملة عبد المطلب. لذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول إيمانه ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله كان صناديد قريش جالسون عند رأسه وهو في حالة النزع يقولون على ملة عبد المطلب، وآخر ما قال هذه الكلمة إلى أن صارت الدنيا. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنزل الله في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أبو طالب. الشاهد: وجود مؤازر أمر جعله الله سبحانه وتعالى سنة لظهور الدعوة ولبقائها حتى ينتفع بها الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يكفي الصديقة بنت الصديق كونه نزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهل هناك فضل أكثر من هذا؟ لا يوجد فضل أعظم من هذا. ولما نزل في شأنها القرآن قال لها أهلها اذهبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشكرين. قالت لا، أشكر الله الذي أنزل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الله هو الذي برأها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وقع في حيرة من أمرها إلى أن برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. قال الشارح رحمه الله تعالى يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح إلى آخر ما قال لا داعي لإعداد عددهن معروف لديكم كسبا للوقت، ولكن أعلق على هذه الجملة لتكون على علم. قوله وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، زوجه الله سبحانه وتعالى إياها من فوق سبع سماوات، وهذا ما تفتخر به زينب على أمهات المؤمنين حيث تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وقوله هذه الجملة أو على الأصح لا يستقيم المعنى، لأن هذا الكلام لو بقى يشير إلى وجود الخلاف. لا خلاف في الأمر والأمر واضح، لذلك هذا الكلام لا أعتقد أنه من شيخنا الشيخ محمد خليل هراس، لعل هذا من تصرفات النساخ. وعلى كل هذا الكلام لا يصح. ثم قال نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، ومنها ما هو زيد فيه ونقص منه، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان موقف أهل السنة والجماعة عما جرى بين الصحابة ويتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، بل ويكفرون أكثرهم، من طريقة النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤذون أهل البيت بقول أو عمل، منهم الخوارج، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية إلى آخره، يمسكون مع علمهم ما جرى بين الصحابة من الخلاف معلوم لا أحد ينكر، والتاريخ يثبت، لكن هل من العدل قبل أن نقول من الدين أن تنصب نفسك الآن حكما بين الصحابة لتقول فلان مخطئ وفلان مصيب وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ ما الذي كلفك بهذا؟ الله عافاك، لم تحضر لتشترك فيما وقع بينهم. لذلك من كلام أهل السنة والجماعة يقولون قال ما صان الله سبحانه وتعالى رماحنا وسيوفنا من دمائهم، علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراض. هذا هو العدل. في هذا المعنى يقول أحمد بن رسلان علماء الشافعية وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا موقف أهل السنة والجماعة، السكوت التام والإعراض. إذا قرأت القصص في التاريخ وما جرى بينهم، السلامة كل السلامة أن تعرض عن ذلك وتمسك لسانك وقلمك ولا تخوض فوضا. لست بحاجة ولا بمكلف بأن تجعل نفسك حكما بين الصحابة، علي مخطئ ومعاوية مخطئ وفلان مخطئ. ما الذي كلفك به؟ تترك ما جرى، لأن ما جرى بينهم على ما سيأتي من التفصيل كالآتي. يقول شيخ إنما صدر يقول رحمه الله تعالى ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه منها ما هو كذب، وقد استغل بعض المغرضين فكتبوا أكاذيب، منهم من يكتب ضد معاوية رضي الله عنه، ومنهم من يكتب ضد علي رضي الله عنه، وهكذا. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، قد يكون له أصل ما قيل من المساوي، لكن زيد فيه وغير. والصحيح منه هم فيه معذورون، ما جرى ووقع منهم كلهم مجتهد، إما مجتهد مصيب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد. القتال الذي جرى بينهم إنما كان قتالا بالاجتهاد، والكل مأجور على اجتهاده، وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، سواء كان من آل البيت أو من غيره، عن كبار الإثم وصغير، والعرضة أن يخطئوا ويقعوا في المخالفات، ليسوا بمعصومين. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة لعدم العصمة، ولكن لهم من السوابق والفضائل والمناقب ما يوجب مغفرة ما قد صدر منهم. إن صدر إذن توجد ما يكفر ويكون سببا لغفران ما صدر منه، حتى إنه يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعد. هنا يجوز تذكير الفعل والتأنيث، فإنهم يغفر لهم السيئات لوجود الفاضل، ويجوز تغفر ويجوز يغفر. التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، لأنه لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، فتفرقوا عنه فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس خير القرون. ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون آل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب إلى آخر. على الشارح رحمه الله تعالى: يريد شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداهم من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. الروافض من الفرق التي ابتلي بها علي رضي الله عنه، وابتلي قبلهم بالخوارج، والخوارج مع ما فيه من الشر والبلاء لكن شر الروافض أشد من شر الخوارج. الخوارج يقبلون المناظرة بالأدلة النقلية ويتأولون النصوص فيما يخطئون فيه، وإن كانت تصرفاتهم خطأ لقصور علمهم في المسائل التي انتقدوها على علي رضي الله عنه التي ناظرهم فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى تاب منهم خلق كثير، ثم قاتل علي البقية الباقية. ولكن الروافض غلوا في علي إلى حد العبادة، مما جعل علي رضي الله عنه يضطر إلى أن يحرق كبارهم بالنار. هكذا امتحن علي رضي الله عنه بهذه الفرق، وهم غلوهم في علي وأهل بيته يبغضون كبار الصحابة بل يكفرونهم ويعتقدون بأنهم ارتدوا وكفروا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا القليل منهم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك ويثبتون مكانة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم، ولا يرون فيهم الردة والكفر، بل لهم مكانتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون. يقول الشارح: أول من سماهم بهذا اللقب روافض زيد بن علي رحمه الله، لأنهم حاولوا فطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر ليبايعوه فأبى، فعند ذلك تفرقوا عنه فقال: رفضتموني. فيقول الشارح: فمن يومئذ قيل لهم رافضة. الذين رفضوا في الواقع لم يرفضوا زيدا فقط، بل رفضوا الشيخين، بل رفضوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على دين الله في كثير من الأمور بتكفيرهم أولياء الله أبي بكر وعمر واعتقادهم أنهما صنمي أهل النار، وعدم تبرئتهم أو عدم إيمانهم ببراءة الصديقة بنت الصديق، ودعواهم تحريف هذا القرآن الذي بين أيدينا، ودعوى إثبات مصحف فاطمة ومصحف علي، وفي مسألة التقية: إن التقية إلا النفاق. الرافض لو كان في مجلس كلهم من أهل السنة يمكن أن يترضى عن أبي بكر وعمر ولا يبالي، وعندهم من لا يجيد التقية ليس بشيعي. التقية مبدأ عظيم عندهم، أي الكذب والنفاق، أن يتظاهر أمام غيرهم بما يرضي الحاضرين مخالفا لما في ضميره وعقيدته. والتقية وتكفير الصحابة وموقفهم من القرآن وموقفهم من السنة، لأن السنة كلها غير صحيحة إلا ما جاء من طريق آل البيت، هذه من ضلالات الروافض. وما يجري هذه الأيام في بعض المناطق بدعوى التقريب بين السنة والشيعة تحت عنوان التقريب بين المذاهب، هذا سعي وتضليل من الروافض هذه الأيام ليضللوا الناس الذين لا يدركون حقيقة مذهبهم فيقولون الخلاف بيننا كالخلاف بين المذاهب الأربعة، أي الأصول متفقة، وهذا كذب. ليس بيننا وبينهم اتفاق كامل في الأصول، بل الاختلاف في الأصول وليس في الفروع. الخلاف القائم بين السنة وبين الروافض ليس كما زعموا كالخلاف بين المذاهب الأربعة. أصحاب المذاهب الأربعة متفقون في أصول الدين، ليس في الإسلام المذاهب الأربعة أو الأقل أو الأكثر في العديد، مذهب واحد. ولكن الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية الاجتهادية كما تقدم لا يعد الخلاف في الدين، وليس الأمر كذلك فيما بين السنة وبين الروافض، بل الخلاف خلاف أساسي وخلاف جوهري. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهم فرق كثيرة، منهم الغالية هم الذي وصفناهم الآن، ومنهم دون ذلك. ومن أراد أن يطلع على فرقهم عليه كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وعليه الملل والنهل للشهر الثاني، وعليه الفصل لابن حزم، وعليه المقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغير ذلك. هذه الكتب ينبغي لطلاب العلم دراستها ليعرف هذه الفرق، حتى يعرف الفرق المنتسبة إلى الإسلام منها ما هو باق في حظيرة الإسلام ولا يصل إلى حد الكفر أو وجود الخلاف، ومنها ما يصل إلى حد الكفر الجهمية وغلاة الروافض. ثم قال الشارح: ويتبرؤون، أي أهل السنة والجماعة كذلك، من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبي أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. لا يوجد وجود للنواصب الذين هم على طريقة الخوارج، لا وجود لهم بصفة فرقة قائمة بذاتها، وإن كان قد يوجد أفراد يمثلونهم في هذه العقيدة. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما هنا عندكم بلا واو، وهذا الأسلوب لا يصح بدون واو غير ثالث، إثبات الواو ضروري. لا سيما، ولا سيما، ولا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم جميعا، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم. الوقع وقعت لا أحد ينكر، ولكن ما هو الواجب؟ واجبنا نحن الذين جئنا بعدهم، واجبنا أن نمسك عن الخوض فيما وقع بينهم، لا نتحيز لشخص دون شخص ولفئة دون فئة. نحبهم جميعا، ونعتقد أن ما جرى بينهم أمر اجتهادي. منهم من هو مجتهد مصيب، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومنهم من هو مجتهد فمخطئ، مجتهد أخطأ له أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الإصابة. إذن القوم على خير مطلقا، إنما الخطأ والخطر على الذين يتحيزون لشخص دون شخص ولفئة دون فئة، ليقع في أعراض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطعن فيهم ويسبهم، وهو بعافية قد عافاه الله لم يكن حاضرا حتى يشترك بإراقة دمائهم. وليس من العدل أن يقع الآن في أعراضهم بلسانه وقلمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويرون أهل السنة والجماعة أن الآثار المروية في مساوي الصحابة أكثرها كذب وهو الواقع أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونه فيه. أهل السنة يعذرون الصحابة فيه ويقولون إنهم متأولون ومجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة، لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من الكبائر ولا من الصغائر، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما قد يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيف أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئات مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. ومن يدرس حياة الصحابة ويعرف مناقبهم وما قاموا به من أنهم أبلوا بلاء حسنا في نصرة دين الله ونصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدر بأنهم بشر، بشر اجتهدوا، أخطأ من أخطأ فأصاب من أصاب، ويمسك عن الخوض في أعراضه. نعم. يريد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا على في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به، فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون، وادعاؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، حتى لا يستدل الرافضي بحديث الحوض عندما كان يطرد بعض الناس عن الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أصحابي أصحابي، ويقال له: ما تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. يريد الرافضي أن يستدل بهذا الحديث على أن كثيرا من الصحابة أو أكثرهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاشا، الحديث دليل عليه هو الرافضي، هو الذي يدخل في هذا الوعيد، لأن الرافضي غير وبدل، وهو من الذين إن مات على رفضه من الذين يطردون من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يشربون منه، لأنهم غيروا وبدلوا. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يثبت أحد أبدا، إذا استثنينا الروافض الذين هم محل اجتماع على الكذب، لا يوجد من يثبت من علماء التاريخ بأن أحدا منهم ارتد ومات على ذلك أبدا. بل الذين ينبغي أن يستدل عليهم بهذا الحديث في مقدمتهم الروافض أنفسهم. يقول الشارع: بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف التي ذكرها، فإما أي